بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب في ثلاث الأصول وأدلتها، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب رسالة ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله. هذا يسمى براعة الاستهلال في البداية وحسن المطلع، أنه بدأ طالب العلم بالتنبيه على العلم بقوله اعلم. وأهم العلم وأساس العلم التوحيد، قوله رحمك الله يدعو طالب العلم القارئ والمستمع ومن يبلغه بالرحمة، والرحمة والمغفرة مثل الإسلام ومثل البر والتقوى. إذا ذكر أحدهما دل على معناه ومعنى الآخر، وإذا ذكر جميعا فسر كل واحد بمعنى. فالإسلام إذا ذكر وحده هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وعلى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على شريعته ظاهرا وباطنا، قولا وعملا فعلا وتركا. وعلما واعتقادا وعملا قلبيا. وإذا ذكر جميعا فسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة القلبية، يعني العلم والاعتقاد والعمل القلبي. فسر الإسلام بالأقوال والأعمال الظاهرة. وهكذا البر والتقوى، إذا ذكر البر وحده فسر بفعل الخيرات وترك المنكرات والتوبة من الخطيئة، أو التقوى وحده. وإذا ذكر جميعا فسر البر بفعل الخيرات، فسرت التقوى بتوقي المنكرات والسيئات والتوبة من الخطيئات. هكذا الرحمة والمغفرة، إذا ذكرت الرحمة وحدها أو المغفرة وحدها فتفسر كل واحدة بالمعنى أنه تحقيق المطلوب والوقاية من المرهوب في الدنيا والآخرة. وإذا ذكرت جميعا في النص الدليل فسرت التقوى بأن يحقق الرحمة، بأن يحقق الله لك كريم المطلوب، والتقوى أو المغفرة بأن يقيك الله شر الذنوب. هكذا الشيخ هنا قال رحمك الله، يعني الأمرين، إن الله عز وجل يحقق لك كريم المطلوب ويكفيك ويصرف عنك شر شؤم الذنوب في الدنيا والآخرة. قال إنه يجب على كل مسلم ومسلمة، علينا جميعا، الوجوب حكم شرعي ما يقال بالرأي، لا بد له من الأدلة. يقول يجب علينا معرفة هذه المسائل. الأولى العلم، وهو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، معرفة العبد ربه تبارك وتعالى ودينه دين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى معرفة تقتضي العمل والخشية والاستقامة على ذلك، تكميل هذه الأمور قدر المستطاع، واجتناب ما ينافي ذلك وينقص كمال الواجب. يجب على كل مسلم مسلمة معرفة هذه المسألة. الأولى العلم، وفسر العلم ما هو أي علم، والمراد العلم الشرعي وما بعث الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. كيف الشيخ عبر رحمه الله بالوجوب؟ عنده أدلة، لأن هذه الأشياء تتوقف عليها صحة الدين في الدنيا حتى يكون مقبولا. صحة العلم والاعتقاد والقول والعمل الظاهر والباطن يجب هذا ولا ما يجب؟ يجب. هذا من أدلة الوجوب. الثاني إن هذه الأمور مما يسأل عنه العبد في قبره، فيقال له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن كان على هذا في حياته ثبته الله بالقول الثابت في القبر. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة وظل الله الظالمين. والقبر والبرزخ من أحوال الآخرة، مقدمات الآخرة. الثالث إنه يسأل عنه الأولون والآخرون يوم القيامة. قال ماذا كنتم تعبدون؟ هذا على التوحيد. ماذا كنتم تعملون؟ عن الاستقامة على الشرع. ماذا أجبتم المرسلين؟ عن الاتباع للرسول المرسل إليك واللي أنت واجب عليك اتباعه. فإذا أمر توقف عليه صحة الأعمال في الدنيا، صحة الإيمان والعمل في الدنيا، ويسأل عنه في القبر أول ما يوضع الإنسان في القبر، ويسأل عنه يوم القيامة، يجب ولا ما يجب؟ أي نعم. لا تظنون الرسالة هذه بسيطة وأنها سهلة، ترى عظيمة جدا. وهكذا كل رسائل الشيخ رحمه الله، زبد علم وخلاصات المذهب أهل السنة والجماعة. فيقول يجب علينا العلم بهذه الأمور الثلاثة: معرفة العبد ربه تبارك وتعالى، ودينه دين الإسلام الذي شرعه الله تعالى وأكمله وأتم الإنعام به، ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل بهذا الدين وشرع له هذا الدين وأمر ببلاغه وبيانه وأسوة الناس فيه. الثانية العمل، يعني تحقيق القول بالعمل، إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. والعلم علمان: علم في القلب، وذلك هو العلم النافع الذي يثمر الخشية، وعلم على اللسان، وذلك حجة الله تعالى على ابن آدم. فلا بد من إرداف العمل بالعلم، لأنه يراد من العلم إيش؟ العمل. والعلم الذي لا يصحبه العمل ما نفع إبليس، ولا نفع المنافقين، ولا نفع كفار قريش، ولا نفع فرعون وآله وأهله، لأن الله أثبت هذا لهم أنهم يعلمون، لكن جحدوا بها واستيقنت أنفسهم. وقال الله تعالى عنكم أنهم لا يكذبونك يصدقونك، لكن ما اتبعوا على إبليس كذلك، يعرف الله عز وجل يعرف حقه لكن استكبر. فلا تكن مثل هؤلاء، احذر. يجب العلم، وهذه أسس العلم، معرفة الله تعالى ومعرفة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة بالحجج البينات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات، ما هو بالظن أو الخرص أو التقليد، لا. الثاني هل العمل به، لأن يراد من العلم العمل، والعلم الذي لا يصاحب العمل كالشجر اللي ما فيه ثمر، شبابي لا ينتفع منه بظل ولا بثمر، شبابي. الثالثة الدعوة إليه، مثل ما أحسن الله إليك سبحانه بالعلم النافع والعمل الصالح والقول السديد والخلق الحميد، فأحسن إلى عباد الله، دلهم عليه واهدهم إلى الله عز وجل شكرا لله على نعمته وطلبا للثبات على طاعته وحذرا من سخط الله تعالى وعقوبته وطمعا في فضل الله تعالى ورحمته. هذه الأمور لا تحصل إلا بهذا، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الذي يدعو الناس ويهديهم إلى الله جل وعلا في الغالب يدعوهم ويهديهم إلى خلاف أهواءهم، خلاف ما تعودوا عليه، فلا بد أن ينالهم جهالهم وسفهائهم والمستكبرين والمترفين منهم نوع أذى، فلا ينجح في هداية الخلق للحق إلا بالصبر عليهم وتحمل أذاهم في ذات الله وابتغاء مرضاته. واضح؟ فإذا تبين وجوب هذه المسائل الأربع، صح؟ وجوب العلم، وحدد العلم أنه هو هذا، معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة. الثاني هل العمل به، ليش؟ لأنه توقف عليه الصحة في الدنيا والتثبيت في القبر والتثبيت في الآخرة، الفوز في الآخرة. هذا يجب ولا ما يجب؟ يجب. الثالثة شكر النعمة، إنك مثل ما هداك الله تعالى وعلمك ووفقك لعلم النافع والعمل الصالح والسير الحسن وكذا كذا، تشكر الله في هداية خلقه إليه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والذي يدعو ابتغاء مرضات الله وجهه ويهدي عباد الله إليه لا بد أن يناله أذى من أصناف الناس، يصبر يوطن النفس على الصبر، والصبر من الإيمان كما قال علي رضي الله عنه، من منزلة الرأس من الجسد، علما أنه لا حياة الجسد بدون رأس لا إيمان بدون صبر. قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في القرآن العظيم في 80 موضع، قال الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. وأبلغ من هذا قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قوله عن الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. نعمة العدلان والعلاوة. الصلوات والرحمة والعلاوة الهداية، هكذا قال عمر. فتبين بهذا وجوب هذه المسألة. قال لك الدليل الجامع لهذا هذه السورة، سورة العصر، لأن الله عز وجل أخبر أن الناس فريقين، فريق يكونون رابحين في الدنيا والآخرة وهم الإيمان، أهل الإيمان والعمل الصالح به والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن خص لأهميته وتعدي نفعه. فهؤلاء هم الرابحون، يعني جمعوا هذه الخصال الأربعة: الإيمان بالله تعالى عن علم واعتقاد وتحقيق ذلك بالعمل الظاهر والباطن وبالقول، هذا الإيمان والعمل، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا خصوص من العمل لأنه دليل صحة العلم ودليل صحة العمل ودليل الإخلاص في النية ودليل رحمة الخلق بالحق. فهؤلاء هم الرابحون، جعل الله وإياكم من أئمته. هذا معنى السورة، هذا مثل معنى قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بدأ بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر قبل الصلاة والزكاة، لأنه كثير من اللي يصلون ويزكون ما يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فبدأ بهما لأهميتهم وأن أهلهما هم أهل الخصوص والتفضيل والكرامة في الدنيا والآخرة. من نقص نقص بحسب. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، يحقق لهم كريم المظلوم ويقيهم ويصرف عنهم شر الذنوب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هذا الفلاح والأرباح، هذا غاية الفلاح والأرباح. فينجيهم الله من النار ويدخلهم الجنة مع الخير. يا الله وإياكم من أئمته. الصنف الثاني الخاسر، وهو من لم يحقق الإيمان على الوصف الشرعي، وقد يحقق بعض الناس لكنه ما يحقق العمل بالمقتضى. مثل ما ذكرنا من أصناف الخلق: أولهم إبليس، وثانيهم آل فرعون جحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وثالثهم كفار قريش يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه وأمانته وكذا وكذا، حتى أن ودائعهم عنده ليلة الهجرة وهم محيطون ببيته لقتله، ومع ذلك ما استجابوا. وهلك أساطينهم في بدر، 70 منهم هلكوا على الكفر والضلال. ويقول أبو جهل يحرضهم على الخروج من بدر، يقول: نذهب إلى بدر ونقيم فيها 3 يشربون الخمر وتعزف عليهم القيام وينحرون الجزر يطعمونها الناس رياء فخرا، وتسمع العرب أنهم قد خرجوا حتى تهابهم. هذه ابتغاء وجهه، كل هذا معصية محادة إلا رسوله. الشيخ قال لك والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر قول الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله تعالى على خلق حجة إلا هذه السورة لكفت. كان السلف من أعيان السلف الصالح رحمة الله عليهم وإيانا إذا التقى أحدهم بالآخر لا ينصرف عنه حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة تذكيرا بها. دلت السورة على وجوب العلم النافع، وجوب تحقيقه بالعمل الصالح، وجوب الالتزام بخصوصه وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأنه من النفع المتعدي إلى غيرك، من العمل الذي ينفعك في حياتك وبعد موتك، ومن شكرك لله تعالى أنك تهدي عباد الله إليه، تقيم حجته على خلقه. صح ولا لا؟ ثم استدل بقول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك المنون، بدأ بالعلم أولا ثم ثنى بالقول والعمل. فدل على وجوب العلم وعلى تقدم العلم العمل وعلى وجوب العمل وأنه ثمرة العلم وتحقيق العلم، وعلى وجوب الإحسان بذلك كما أحسن الله إليك فتحسن إلى غيرك شكرا لله تعالى على نعمته طلبا لمزيد فضله وكرامته وحذرا من سخطه وعقوبته. وهذا أيضا من أسباب الثبات على الإيمان والفقه فيه والفهم الذي يفيد الإنسان. وذكر البخاري رحمه الله أيضا قول عمر تفقه رضي الله عنه تفقه قبل أن تسود أو تسود. قال البخاري رحمه الله وبعد أن تسود أو تسود، يعني أطلبوا العلم وعملوا به وعلموه الناس، كونوا أسوة صالحة فيه واصبروا على ذلك قبل أن تسود حتى يكون عملكم على وجه صحيح وخالص لله جل وعلا وعلى السنة. تنتفعوا من عملكم ما يسن مثل أن قال الله تعالى فيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا. وقول عمر تفقه قبل أن تسود يعني أنه قد الإنسان يشغل إذا ساد في الناس واشتهر تحمل مسؤولياته أنه يشغل عن كثير من الفقه. قول البخاري رحمه الله وبعد أن تسودوا يعني اجتهدوا، فالعلم من المهد إلى اللحد، ولا يحفظ العلم إلا بالعمل به وتعليمه الناس، ولا يحصل الثبات عليه إلا بهذا. يزكو العلم وينمو بالإنفاق منه بتحقيقه والإنفاق منه. هذه المسائل مهمة وضرورية، كم هي من سطر لكن معناها كم، يحتاج مجلدات توضيحه تطبيقه. هذا من أدلة بركة هذه الرسائل النافعة، رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأحفادهم، وأنها زبد علم وخلاصات علم تعنى بالتحقيق والتطبيق، عكس ما يقول بعض الجهال وبعض اللي عنده نوع تحزب ان يعني اشياء مكرره وان بدائيه وان للباديه، ما عرفوا قدره ولا شانه، فجهلوا ان الصيد في جوف الفراء أيهن أفضل، الغزلان والأرانب ولا الطيور اللي لها الريش اللي لها الفراء ولا لا اللي عليها الفروة، الغنم وغيره وغيره والبقر البعارين، الصيد في جوف الفراء والغنيمة في جوف الفراء، أزكى لحم وأكثر وأطيب وكذا وكذا. ولهذا قالت العرب الصيد في جوف الفرا. فهمتم؟ أعد القراءة بس، أقرأ أنت معك ها؟ لا نفس المثل. إذا كان أشكل عليكم شيء من المسائل أقرأ هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم الأربع مسائل. أول شيء قال المؤلف رحمه الله وإيانا، رحمنا الله وإيانا، تسميه تعالى كذا. نعم، هذا من أدب العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى، يعني علينا معشر المسلمين، على كل مسلم ومسلمة. نعم. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. يعني ما هو أي علم؟ يعني العلم إذا أطلق مقترن بالألف واللام معناه العلم النافع، وهو ما بعث الله به رسله عليه الصلاة والسلام وأنزل به كتبه، وجمع الله عز وجل ذلك فيما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. أما إذا أريد علوم الدنيا فيخصص، قال علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء، علم الاقتصاد، علم كذا، علم كذا، علم الاجتماع، التاريخ. لكن إذا جاء بالألف واللام معناه العلم الشرعي، عكس ما يفهم الناس عليه، يسمون العلم الشرعي العلم النظري، هو نظري ولا عملي؟ نظري وعملي وكل التزام ومسؤولية أمانة. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لذلك خصك الله معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ما هو بالظن والخرص تقليد ولا بالاختراع والابتداع، توقيفي ما جاء عن الله تعالى وعن رسول الله. نعم. قال رحمه الله الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أقسم الله جل وعلا بالعصر آية من آياته، والعصر هو الزمن كله أو هو القدر الأخير من النهار. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، لأن اقسام الله تعالى بالشيء تنبيه للعقلاء على أن هذا المقسم به من دلائل توحيد الله جل وعلا وجوب عبادته، إيجاد هذا الشيء من دلائل توحيد الله جل وعلا وجوب عبادته، والثانية أنه من نعمه سبحانه وتعالى على المكلفين، والثالثة حظ المخاطبين على اغتنام هذا الشيء في طاعة الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى هو المان به، هو الذي شرعه، هو الذي خلقه وأوجده، والليالي والأيام مقادير للآجال وخزائن الأعمال، كل يوم يمر بابن آدم يقول انتفع مني فإني لا أعود، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فانتفع مني فإني لا أعود. فأقسم الله عز وجل العصر، سواء هو الدهر وعمر الإنسان وعمر الدنيا أو هو الجزء الأخير من النهار، والجزء الأخير من النهار فيه أيضا عظة أنه يذكر بنهاية الأعمار وقصرها. والعصر إن الإنسان جنس الإنسان خاسر إلا من التزم بهذه الأربعة: الإيمان، الحق، والعمل الصالح بمقتضاه، ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص وظاهر وباطن، من ما هو فرض وواجب مستحب. وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات وتركوا السيئات وتابوا إلى الله ما اقتربوا منها. ومن أخص العلم النافع والعمل الصالح التواصل بالحق والتواصل بالصبر، لأنه يتعدى نفعه، ولأن به يحفظ الدين، ولأن به تقام الحجة على المكلفين، ولأن به تغيير المنكر تأييد الحق إلى غير ذلك. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأهل هذه الأمور الأربعة هم الرابحون دنيا وآخرة، جعل الله وإياكم من أئمة. ومن نقص من هذا فاته من الربح بحسبه، ومن ارتكب ما ينافي هذا ارتد عن دينه وخسر الدنيا والآخرة إذا مات على ذلك. ما يحافظ الإنسان على تحقيق العلم بالعمل والثبات عليه يحذر من الأمور المناقضة لذلك أو الناقصة، لأن المناقضة تبطل تماما والناقصة تنقص كماله الواجب وتعرض للإثم. نعم. قال رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال من فقه رحمه الله، وهو فقيه من فقهاء الإسلام العظام، إن هذه الكافية لإقامة الحجة على الخلق وهداية مبتغي الحق للحق. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل متقدم على القول والعمل، يعني لا يتحقق القول والعمل إلا إذا كان على وفق العلم الصحيح. لابد من العلم الصحيح المحقق والاعتقاد، الاعتقاد مضمون العلم، والقول باللسان والعمل بالقلب والجوارح. نعم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. حين اعلم أنه لا إله إلا الله، وقل لا إله إلا الله، قل ذلك بلسانك معتقدا بجنانك عاملا بقلبك وأركانك. قدم العلم إنه هو الأساس. وثنى بالقول والعمل، ومن القول قول لا إله إلا الله والأذكار وغير ذلك، والتعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم ذلك تلاوة القرآن العظيم. والعمل متنوع، العمل بشرائع الإسلام وحقائق الإيمان مرتبتي الإحسان: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. بارك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلنا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الإسلام. قد استمع لك فسد توسل إلى الله باسمه الرحمن وباسمه الرحيم وصفته الرحمة وبفعله أنه يرحم برحمته. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلنا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الاستنجاء وآداب التخلي. رحمنا الله وإياه، أو رحمه الله وإياه، واضح؟ الأصل أنك تدعو لنفسك أول ثم تدعو لغيرك، مثل ما جاء في التنزيل: ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، بل اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وما جاء في هذا المعنى. والسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، يعني في الغالب قال: يرحم الله فلانا أذكرني آية كذا كنت أنسيت. لكن أهل العلم قالوا: إذا كان المدعو له علم من علام الإسلام، إمام من أئمة التقوى وكذا كذا، فيقدم إظهار لفضله ورجاء أن الله عز وجل يعطيك مثل ما أعطى، يؤهلك للإمامة في الدين، الفقه في الدين والإمامة المتقي. وأن أنك بدعائك له يستجيب الله لك دعاءك لنفسك. فإذا أحسنت إلى غيرك أحسن الله إليك. الأمر واسع. نعم. أحسن الله منك. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء والاستطابة والاستجمار إزالة النجو وهو الخارج من السبيل الذي تطلب إزالته. وعبر بعضه إزالته تطلب إزالته. صلى الله عليه وسلم. الذي تطلب إزالته. وعبر بعضهم بقضاء الحاجة وغيره. والباب شامل لذلك كله وما يلتحق به. ومن كمال شريعته صلى الله عليه وسلم أن علم أمته كل شيء حتى آدى بقضاء الحاجة. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء, وفي الأدب المفرد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء بالخاء قبل الدخول. أفادتنا الرواية الثانية الأدب المفرد أن الدعاء وكان قبل دخول موضع قضاء الحاجة أو قبل الجلوس إذا كان في الصحراء يدعو استعيذ بالله من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين وإناثهم لأنهم يحضرون هذه المواضع النجسة يتضرر الناس بها خصوصا إذا لم يستعيذوا. ولذا من الملاحظ أن الإنسان إذا سقط في الحمام يتضرر حتى الآن يعني. فلذلك يتحصن الإنسان بالذكر قبل الدخول لا سيما أنه الحمام فيه رطوبة وفيه كذا مظنة السقوط اختلاف التوازن وغيره. هي يكون قبل الجلوس حتى يسلم من أذى الشياطين لأن قد تكون الأشجار والأماكن المنخفضة مسكونة لابد من مراعاة هذا واعتباره. والعلماء رحمهم الله ذكروا آداب قضاء الحاجة قبل الوضوء قبل الطهارة لأنها هي مقدمة الطهارة ولأنها مرتبطة بقضاء الحاجة. ما يلزم كل من قضى حاجة يتوضأ فهي مرتبطة بقضاء الحاجة يصير يلتزم الآداب آداب قضاء الحاجة أطهر وأنظف وأصح لعبادته. ويعبر عن هذا بما يزال به أثر الخارج أثر النجو فيقال الاستجمار. استجمار إزالة أثر النجو من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامه من الأوراق أو غير ذلك من الطاهرات المباحة التي يحصل بها التنظيف. هذا استجمار معنى أنه تطيب للمحل بعد خروج الخارج بحيث أنه لا يبقى إلا أثر يسير لا يزول إلا بالماء وهذا ما يعفى عنه. والأبلغ من هذا إزالة أثر الخارج بالماء أنه أبلغ في التطهير. لكن كانت العرب في جاهليتها ما تعرف إلا الاستجمار ما تعرف الاستنجاء بالماء لأن استعمال الحجارة وما يقوم مقامها يسمى استجمار من الجمر والجمر هي الحجارة لهذا تسمى الجمرات في الحج الحصى الصغار. إيه الجمر هو الحجارة الصغيرة التي تستعمل للحاجة، فالاستجمار هو استعمال هذه الأشياء أو ما يقوم مقامه من المناديل والخرق وقطع الخشب وأقل الأحوال التراب، ما يباشر إزالة النجاسة بيده. والثاني الاستنجاء وهو إزالة أثر الخارج بالماء، وأبلغ في التطهير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا تارة وذاك تارة، تارة يستعجل من الاستجمار ويكتفي به، إذا جاء فعل ما تشرع له الطهارة يتوضأ الوضوء العادي، يبتدي من المسملة وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق إلى آخر، وأحيانا يستعمل الماء إزالة أثر الخارج بالماء في نفس المحل والوقت. ما يلزم كل من قضى حاجة أنه يتوضأ، ولا يلزم كل من أراد أن يتوضأ أن يستنجي، لأنه مرتبط بقضاء الحاجة. فهمنا هذا؟ إيه؟ ويسميها للعلم الباب هذا باب الاستطابة، تطيب المحل من أثر الخارج، ويسمونه الاستنجاء والاستجمار. قلت لكم أن العرب كانت في الجاهلية ما تعرف الاستنجاء بالماء، وإنما عرفوه من طريق اليهود لما جاوروهم في الحجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا تارة وهذا تارة، وفي الجمع بينهما هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في بحث، وقيل في معنى قول الله تعالى في ثنائه على أهل مسجد قباء في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، إن هؤلاء من المسلمين كانوا مجاورين لليهود، وأنهم أخذوا عنهم الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وأن الله أثنى عليهم بهذا. لكن هذا محل بحث، هل يثبت أو لا يثبت. والتطهير التطهر والتطهير هذا معنى عام، يراد منه تطهير التطهير الظاهر بالطهارة المشروعة، تطهير الباطن بالتوبة من الذنوب وسلامة القلوب وغير ذلك. المعنى عام أعم من كونه يراد هذا الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. نعم. ما يدعو حال الجلوس، لكنه لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، لكن ما يصير النسيان عادة، يصير عند أمور عارضة وطارئة، ذهول انشغال كذا كذا، ما إذا صار عادة معناه أنه لا يبالي. نعم. السلام عليكم. وفي الأدب المفرد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء بالخاء المعجمة ممدود، أي إذا أراد دخول المكان المعد لقضاء الحاجة، لأن الأصل أنهم يقضون حاجاتهم في الخلاء، في في البرية خارج البيت ويبعد من أراد أن يقضي حاجته، خلاء يعني من الناس ما في أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء يتحرى الحائش شجرة يستتر بها، وقد يتحرى المكان المنخفض يستتر به. فأطلق على مكان قضاء الحاجة في البيت بالخلاء لأنه يخلو فيه عن الناس، يصير له ستر من باب أو غيره. والعرب ما كانت عندها هذا الشيء في بيوتها، كانوا يستعملون هذا خارج البيت، وما احتاجوا إليه إلا بعد الإسلام والهجرة واجتماع الناس. حتى كانت النساء تخرج لحاجتها خارج البيت في الليل في أول الأمر أول الإسلام. فلما كثر الناس واختلطوا وصار فيهم البر والفاجر احتيط بهذا، جعلت أماكن قضاء الحاجة في البيوت. فهمنا؟ نعم. حسن الله إليك. وفي غير الأمكنة المعدة له في أول الشروع عند تشمير الثياب قال: اللهم أصلها يا الله. نول الناس عندهم علم مبدئي من هذه الأمور لأنهم عايشين في الصحراء والأسفار وفي كذا كذا، ويصاحبون أهل العلم ويسمعون كلامهم كذا، يصير التفصيل في هذا من توضيح الواضحات من التكلم. حين الناس انقطعوا ما عندهم شيء ولا خلفية ولا ثقافة سابقة عن هذه الأمور، صار يحتاج إلى توضيح الواضح والتفصيل الدقيق ولا لا؟ نعم. السلام عليكم. قال: اللهم أصلها يا الله، أدخل الميم المشددة عوضا عن جمع الأسماء وعن حرف النداء، إني أعوذ بك أي ألود وألتجئ وأستجير بك من الخبث بضم الباء وتسكن. ما نطقت من الخبث. أحسن الله عليكم. من الخبث بضم الباء وتسكن جمع خبيث والخبائث. يعني الوجهان، يعني الخبث والخبائث. الخبث أو الخبث لكل وجه معنى، فالخبث الشر وأهله، والخبث أهل الشر الشياطين. يعني تنطق بالوجه، من قال الخبث أصل ومن قال الخبث أصل، يعني هذا يجوز لغة وجها في الضبط. الخبث بالتسكين والخبث بالضم أو الرفع، لهذا وجه لهذا وجه. نعم. حسنا. والخبائث إناث الشياطين، مراد الاستعاذة من ذكور الشياطين وإناثه، لأنهم يسكنون الأماكن النجسة والقذرة واللي فيها المعاصي، فيها المعازف وفيها الصور وفيها ما أشبه ذلك. ولذلك ينبغي أن تنظف البيوت من هذه الأشياء وتغلق أبواب الحمامات وتخرج الصور من البيوت، أقل الأحوال أن تكون في الأفنية، ما تكون في غرف النوم والمجالس، لأنها تحضرها الشياطين. فالصور والمعازف والنجاسات والنفايات كل هذه بها مجال استحلال الشياطين للأماكن وأعظم ذلك وأوله الذكر عند دخول المنزل والخروج منه. ينبغي الإنسان يهتم بهذه الأشياء. نعم. حسنا. والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم أو من الشر وأهله. صلى الله عليه وسلم. وإناثهم أو من الشر وأهله، متفق عليه. فدل على مشروعية هذا الدعاء توقيا لشرهم. ولسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الحافظ صاحب السنن المشهورة، مات سنة 27 و200، كان يقول إذا أراد دخول الخلاء بسم الله اللهم إلى آخره. ورواه المعمري بلفظ الأمر. ورواه المعمري بلفظ الأمر أو المعمري. نعم. صلى الله بلفظ الأمر، وإسناده على شرط مسلم. وعن علي مرفوع، وعن علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. الكنيف. الكنيف. صلى الله عليه وسلم. الكنيف موضع قضاء الحاجة. إذا دخل الكنيف أن يقول. يسمى المرحاض. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني كراسي الجلوس لقضاء الحاجة، فننحرف عنها بالجلسة، ما نستقبل القبلة بفروجنا ولا نستدبرها، ونستغفر الله عز وجل لأن دخلناها على هذا الوصف للحاجة فقط. نعم. وهم بالاختيار. نعم. إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. وعن عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بنت ست 10 من النبوة، ودخل بها في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9، ولم يتزوج بكرا غيرها. وكانت قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد الزواج 9 سنين، توفيت رضي الله عنها وهي بنت 18. كم حفظت من السنن والعلم، وكم أفتت، هي من مشاهير مفاتيح الصحابة رضي الله عنهم. فعلى صغرها حفظت علما عظيما، سنن كثيرة نفع الله بها الإسلام، هي أكثر أمهات المؤمنين فيها. من حكمة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن عنه العلم الذي لا يطلع عليه الناس ليكونوا في البيت داخل البيت، وخاصة معاشرة الزوجية والكيفيات الوضوء والغسل وكذا، والأوقات مراعاة الأوقات ومراعاة كذا. نعم. السلام عليكم. وكانت فقيهة كثيرة الحديث، وروى عنها جماعة. توفيت بالمدينة 58. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، أي من الخلاء، قال غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو المحو مع الستر، استغفر من تقصيره في شكر الله على إخراج ذلك الخارج منه، بعد أن أنعم عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه عليه. رواه. قال بعض الفقهاء إن الإنسان إذا خرج من الحمام يشكر الله مما قال، ويقول الحمد لله الذي أذاقني لذته المأكول يعني، وأبقى في منفعته وأخرج عني أذى. هذا من كلام الفقهاء، ما هو مرفوع، لكن معناه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر إذا خرج من مكان قضى الحاجة للأمرين: أول شيء تسهيل الخروج، لأنه لو انحبس تكدرت الحياة، والثاني الانقطاع عن الذكر، لأنه ممنوع من الذكر داخل الحمام. يعد هذا تقصير وإن كان بغير اختيار ممنوع شرعا. واضح؟ ولذا يفتي بعض أهل العلم مشايخ إن الإنسان إذا احتاج أنه يتوضأ داخل الحمام فإنه يذكر البسملة احتياطا لشرطيتها. شرطيتها مع الوضوء. والثانية أنه الخارج يذهب مع المياه المجاري ما يبقى شيء. يقولون هذه حاجة نوعا ما. والأولى أن الإنسان يتعود أنه يستنجي داخل الحمام ويتوضأ خارج الحمام. وصل الحمام أصل الحمام محل الاستحمام محل السباحة مو محل قضاء الحاجة، لكنه صار جامع للأمرين الحين استعمال الناس. ولا الحمام والمستحم محل الاستحمام محل السباحة للغسل من الجنابة ولغسل الجمعة وغسل الحائض والنفساء إذا طهرتا وكذا وكذا. وكان هذا مستعمل خارج الجزيرة في الشام ومصر وبلاد فارس وغيره يسمى حمى أو مستحم. وقائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمامي من جابي. فالحمام كان مكان يخصص للاستحمام للنظافة، وكان هذا يكون عام ما هو خاص، ويدفع أجرة لدخوله يوفر فيه الماء النظيف الدافع ويوفر فيه المنظف الصابون الإشنان وغيره، نظف فيه ما يساعد على النظافة من قطع قماش أو غيره يدلك به الجلد. والذي يشتغل فيه موظف يسمى الحمامي، والمالك أيضا يسمى حمامي له حمام يأجر يعني الناس يدخلون بأجرة. يصير قسم للرجال وقسم للنساء. وجد هذا في الإسلام بعد الفتوح، كانت المرأة إذا طهرت من الحيض من النفاس تأخذ أدواتها وتذهب للحمام لأنه يصعب عليهم نقل الماء من خارج البيت، هي مشقة خصوصا في المدن. القرى أمرهم يسر لكن المدن وقد يكون ما عندهم آلات التنظيف وأدوات التنظيف، يكون هذه موفرة في الحمام. وإلى الآن موجود هذا في الأردن وفي غيرها وما يسمى بالحمام المغربي وغيره، يجعلونها في أماكن دافئة أو تحت الأرض ويكون فيها خدمات موفرة. إلى الآن موجود هذا وبدأ ينتشر مجددا الآن، لكن هذا معرفة التاريخ. نعم. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. زاد ابن ماجه على ما روت عائشة بعد غفرانك عن أنس: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من احتباسه. ورواه النسائي وابن السني عن أبي ذر وابن السني نعم صلى الله عليه وسلم وابن السني عن أبي ذر وحسنه الحافظ. ولا يعني إنه لو عد الطرق بمجموعة تدل على صحتها وحسنها. إنه الإنسان يقول بعد غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاه، فهذه من الأذكار المشروعة لكن ما يكون داخل الحمام. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولا تشترط الصحة للحديث في مثل هذا ولا خلاف في مشروع. لأنه معناه صحيح. معناه صحيح حتى لو كان إسناده ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. ولا خلاف في مشروعية هذه الأدعية، وفي الحمد هنا إشعار بأن هذه نعمة جليلة، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها. دخل الفضيل بن عياض رحمه الله وإيانا وهم من الوعاظ المشاهير العلماء العباد على الخليفة، فقال له عظني، يعني وأوجز. قال أرأيت إن احتجت إلى شربة ماء فلم تجدها إلا بشطر ملكك، تبذل نصف ملكك دولك يعني تبذل هذا؟ قالها. قال أرأيت إن حبسها الله تعالى فلم تخرج إلا بالشطر الآخر تبذلها؟ قالها. قال فملك لا يساوي شربة ولا بولة لا يلهيك عن حق الله عليك. وذكر نعمة الله عليك، لا تغتر بالملك، إن أعطي لغيرك وأخذ منهم من انتفع به في طاعة الله وحمد العاقب، ومنهم من لها به عن طاعة الله وحكه شاقي في الدنيا والآخرة. اختصار يعني أقرب شيء. نعم. أحسن الله عليكم. وعن المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر الثقفي أحد دهاة العرب أسلم عام الفتح وتوفي بالكوفة عاملا عليها سنة 50، قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما أراد قضاء الحاجة. المغيرة بن شعبة من أهل الطائف، كان من أذكياء العرب ودهاة، ومن الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الله عليه الطائف لهدم مكان اللات ليعبد من دون الله. كان هو الحارس الشخصي للنبي صلى الله عليه وسلم عند الوفود وفي الأسفار خاص، وهو اللي قال لسهيل بن عمرو يوم صلح الحديبية يمد يديه على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كف يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. كان هو الحارس الشخصي، كان عليه هيئة، رفع سهيل رأسه من هو يوم ناظر وله المغيرة من جماعته، قال غدر ما زلت أسعى في غدرتك في جاهليتك يعني تقول هالكلام؟ عليه كف يدك عن لحية النفس لا تؤذيه وانت تكلم. ثم فوض صلح الحديبية، وكان هو الحارس الشخصي في الأسفار، ومن ذلك في غزوة تبوك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة وقت الفجر وهم في السفر، فأبعد وأبطأ ومعه المغيرة يحمل الماء لداوة الماء ويأتي بالحجارة للاستجمار، وهو الحارس الشخصي. فأبطأ على الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة، قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي وهو الفجر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقد صلى بن عوف ركعة من فريضة الفجر وأدرك معه مع الجماعة الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالمغيرة الركعة التي فاتتهما، فهذا فيه لطائف نوادر جدا، منها أن ابن عوف رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابة الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم معه النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما به، هذه من قبل عبد الرحمن بن عوف، كانت في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة في غزوة تبوك، ومنها أنه إذا دخل اثنان وصار في جهة من الصف مثلا وقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام أصلي بك ما فاتنا من الصلاة، ليصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابنه بالمغيرة الركعة التي فاتته جماعة يعني. كان في يمين الصف فاللي أقرب للإمام يصير هو الإمام، وإذا صار في يسار الصف يصير الأيسر هو الإمام ولا يحتاج رفع صوت يعني وقد ما يسمع صاحب، هذا من الحرص على الجماعة، قضى ما فات جماعة. هذه من الفوائد، والمغيرة ممن روى أحاديث المسح على الخفين لأنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في السفر لأنه بمثابة الحارس الشخصي لشجاعته وقوته وذكائه وفطنته رضي الله عنه، عندي لطائف التعلق بالذكر من المناسب. نعم السلام عليكم. حتى توارى عني أي استتر عني وقضى حاجته كنا به عن نفس الحدث كراهية. من لطائفة أيضا أنه ذهب ليخطب امرأة وهو شيخ فصادف أحد عند الباب باب الناس، كل واحد جاي الحاجة هو الحاجة وهذه الحاجة وصارت حاجتهم الخطبة، فهذا ما فيه أنه يخطب على خطبة أخيه ما بعد خطب ولا يدري واحد مش الحاجة حاجة الآخر، فلما طرق على الباب وفتح على البيت أفصحوا عن حاجته أنهم كلهم جايين للخطبة، قال أهل البيت اجلسا وتحدثا وتسمع المرأة حديثكما وتختار، ما في خطبة على خطبة أخيه وجه الوجه صار فيها نكتة لطيفة لما أراد أن يتحدث قال المغيرة للشاب: كيفك أنت ومؤونة أهلك؟ قال: إني أنا آتي بالحاجة مؤونة وأعطيهم إياها، وكل ما ظلموا حاجة أعطيتهم إياها جبتها لهم. فقال هو: أنا آتي بالحاجة قبل أن تطلب. قال أهل البيت: نريد الشيخ. ففضل الشيخ على الشاب. هذه تذكر من شأن إزالة السآمة والملل للدرس للطائف هذه. نعم، أحسن الله إليك. ففيها فقه إنهم ما خطب أحد على خطوة الآخر لأنه التقى في المكان، لو علم أنه جاي يخطب ما له حق يخطب حتى يعرف هو يجاب أو يرد كل واحد منهم، لكنهم التقيا جميعا ولا أحد يدري عن حاجة الثاني حتى أذن لهم، صار الناس لهم الخيار. نعم، صلى الله عليك شيخ. من ظفر به شيخ؟ من ظفر به؟ هو الشيخ المغيرة، هذا الشاب، لأنه عبر عبارة ضعيفة، قال أنه كل ما طلبوا أهل البيت جبت لهم الحاجة، قال هو: أنا أجيبه قبل، أوفره قبل، هذا اللي يبونه. نعم، أحسن الله منك. فقضى حاجته كنا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الصريح، متفق عليه. نعم، قضى حاجته يعني فرغ من البول أو الغائط. نعم، صلى الله عليكم. وللترمذي وصححه، كان إذا ذهب أبعد، ولأبي داود حتى لا يراه أحد. هذا في الصحراء، وإذا وجد شيء يستتر به من شجرة أو غيره استتر به، أو وجد مكانا منخفضا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما وجد شجرة كافية للستر، فأخذ بغصن شجرة وبغصن شجرة أخرى واجتمع على الشجرة. نعم، السلام عليكم. ففيها دلالة على مشروعية التواري عن الأعين عند قضاء الحاجة، ويسهل يعني البعد والاستتار حتى ما يصير يكشف عورته أمام الناس ولا يؤذي الناس بشيء من الأذى، هذا في الصحراء. أما في البيوت كوفي المؤونة بوجود الحمامات وغيرها وإغلاق الباب وجود الماء وغير ذلك. نعم، أحسن الله عليك. ويشهد لذلك أدلة ستر العورة، وعن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري أحد المكثرين، مات بالمدينة. أحد المكثرين من الحديث يعني، يعني من شباب الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا كثيرا وعمروا واحتاج الناس إلى علمه، هو أحد المكثرين في الحديث، مثل ابن عباس وابن عمر وأنس وغيره من صغار الصحابة وعائشة. نعم، أحسن الله عليك. نعم، مات بالمدينة سنة 74 وله 64، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي إنه قال: إذا تغوط الرجلان، أي جاء الغائط وهو المنخفض من الأرض كنا به عن حاجة الإنسان. يسمى الغائط أصله هو الخارج من الإنسان بقضاء الحاجة، البول والغائط، البول الماء والغائط الأذى، فسمي المكان باسم الخارج، سمي المكان باسم الخارج، يسمى المكان المنخفض أو اللي فيه ستر باسم الخارج، لأن الإنسان يقصده بستره. نعم، صلى الله عليه وسلم. إذا تغوط الرجلان أي جاء الغائط وهو المنخفض من الأرض كنا به عن حاجة الإنسان كنا به أو كنا نعم أحسن الله عليكم كراهية لذكره بصريح اسمه فليتوار أي يستتر كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا حال تغوط يعني ما يجتمع في المكان يتحدثا حال قضاء الحاجة يعني في حوش مهجور ولا في ظل كبير أو شيء كل واحد يستتر بشيء ولا يكون قريب من الثاني ولا يصل فيه حديث لأن حالة مكروهة وحقيرة ما تليق كرام الرجال نعم السلام عليكم فإن الله يمقت على ذلك والمقت أشد البغض صححه ابن السكن الحافظ أبو سعيد بن عثمان إن الله يمقت كبر مقتا عند الله أن تقول ما ترى نعم السلام عليكم الحافظ أبو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المتوفى سنة 53 وصححه ابن القطان وغيرهما وضاعفه بعض الحفاظ لأنه من رواية عكرمة بن عمار وقد احتج به مسلم واستشهد بحديثه البخاري ولأحمد وأبي داود وغيرهما نحوه من حديث أبي سعيد ولمسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه والحديث دال على أن تكلم الاثنين حال التغوط ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه ويتحدثان كأنهما في مجلس مسامرة من الفعل الشنيع الموجب لمقت الله عز وجل والتعليل بمقت الله يدل على تأكد حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه أحسن الله عليكم المعلل ووجوب اجتنابه وأما تكلم الواحد للضرورة كإنقاذ أعمى أو إرشاد ضال أو طالب حاجة للاستنجاء مثلا فلا بأس بذلك ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم كلم ابن مسعود إنما أتاه بالروثة والحجرين وبال قائما فترحى عنه فقال أدنف فدنا حتى قام عند عقبه وعن أنس قال كان رسول الله هذا وإن كلام حال قضاء الحاجة إذا صار له حاجة فلا بأس مثل يقول ناولني حجارة استجمر بها قال إني ما وجدت حجر ثلاثة أحجار وجدت حجرين وروثة وجئت بالروثة مع الحجرين فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس في رواية إنها روثة حمار والروث إذا كان روث ما لا يؤكل لحمه فهو نجس ما يستعمل وإذا كان روث ما يؤكل لحمه فهو علف دواب إخواننا الجن فلا يفسد عليه فلذلك النسخ ألقى الروثة لأن روثة حمار ما تطهر ومعنى ذلك أنه استعمل أحد الحجرين من وجهه لأنه الاستجمار الكامل هو الثلاث يمسح ثلاث مرات ولو من حجر واحد له ثلاث رؤوس ثلاث شعب أهم شيء أنه ينقي يحقق المقصود بحيث أنه ينظف المكان فلا يبقى فيه إلا أثر يسير لا يذهب إلا بالماء هذا ما يعفى عنه فهمنا؟ نعم صلى الله عليه وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الأربعة أبو خاتم لأنه مذكور فيه اسم الله جل وعلا مكتوب فيه محمد تحت ورسول فوقها والله فوقها نفس وصف الخاتم اللي يكون فيه لفظ الجلالة ما يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر وإذا ما قدر فهو يجعل فص الخاتم من داخل اليد يقبض عليك سواء كان باليمين أو بالشمال نعم صلى الله عليكم رواه الأربعة في حال الاختيار ما يدخل بشيء في ذكر اسم الله تعالى أو ورق فيها مسائل من العلم الشرعي ونحو ذلك تكريما لها. نعم. أحسن الله عليكم. أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي ورد تصحيحه النووي. وقال المنذري الصواب تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات. وأخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وأورد له البيهقي شاهدا والجوزجاني وفيهما مقال. والخاتم حلي يجعل للإصبع وقد يركب فيه فص من ياقوت وغيره. وكان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله متفق عليه. فيضع صلى الله عليه وسلم خاتمه إعظاما لإسم الله من أن يدخل به الخلاء. ودل الحديث على صيانة ما فيه ذكر الله عن المحلات المستخبثة فلا يدخل بها الخلاء وليس خاصا بالخاتم. وإن خاف ضياعه لم يكره أو غفل عن تنحية. قد يكون معك مصحف حجم صغير أو غيره، قد يكون معك مسائل، قد يكون البطاقة فيها الاسم فيه لفظ الجلالة. إذا كان واحد في البيت ينزع الثوب أو ينزعها من الثوب، وإذا كان خارج البيت هذه حاجة يعني وهي ليست مكشوفة. الأمر إن شاء الله واسع. نعم. أحسن الله منكم. أو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله عز وجل غيبه في عمامة ونحوها. وأما المصحف فيحرم دخول الخلاء به من غير حاجة. يحرم. أحسن الله منكم. وأما المصحف فيحرم دخول الخلاء به من غير حاجة قطعا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو قلت رضي الله عنه ما حنا مجلس علم وذكر جيك أجر جزاك الله خير. الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه والصحابي يترضى عنه والتابعي من دونه من العلماء الأموات يترحم عليه والحي وقال وفقه الله حفظه الله متع به على عمل صالح نفعنا الله بعلمه. لأنك في مجلس ذكر تؤمن عليه الملائكة والحضور، لو ما يجينا من المجلس النهال هذه غنائم تعتبر، لأن هذا دعاء مستجاب. الله تعالى يقول شدكم إني أعطيتهم ما سأل وأجرتهم ما استجاب، يقول الملائكة عليهم السلام. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر. وذلك أن الشيطان يحضر تلك الأماكن وقت قضاء الحاجة ويرصدها بالأذى والفساد لخلوها عن الذكر الذي يطرده ولأنه تكشف فيه العورات. رواه الخمسة وحسنه الحافظ وصححه ابن حبان وغيره. وفي إسناده مقال. وفيه فإن لم يجد أي ما يستره إلا كثيبا من رمل يعني فليجمعه فليستتر به حال قضاء الحاجة. الكثيب اللي هو الرمل المجموع يعني اللي زبرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. فليستتر به حال قضاء الحاجة ويستتر ولو بإرخاء ذيله فإن الثوب يعني الثوب من وراء. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ومحله إن لم يكن ثم من ينظره ممن يحرم عليه نظره وإلا وجب الاستتار للإخبار. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من التنزه وهو البعد أي أبعدوا واستتروا وتطهروا من البول. وعن عبادة فإذا مسكم منه شيء فاغسلوه. رواه البزار صلى الله عليه وسلم. البزار اللي يبيع البزر الحبوب الذرة والقمح والدخن وغيره. نعم. السلام عليكم. ومن المحدثين والسدي أيضا يبيع الثياب من باب المسجد خارج الباب، والقفال يصنع الأقفال. هذه عدد من العلماء كل ذكر بصنعته تشتهر بها لأنها شريفة، فيها سبب رزق. نعم. السلام عليكم. رواه البزار بسند حسن: إن عامة عذاب القبر منه، أي من البول بسبب ملامسته له وعدم التنزه منه، لأنه يفسد الصلاة. يعني أنه يكون ما يتحفظ الإنسان من أثر البول، قد يصيب رجليه، قد يصيب ثوبه، ولو استنجى في المكان قد الماء المستعمل في إزالة النجاسة يصيب الثوب، يصيب نجس، كيف يصلي فيه وكيف كيف. لهذا جاء إن عامة عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول. يحتاج الإنسان يتحفظ من هذا، خصوصا في الأماكن العامة، حمامات المساجد اللي يغشاها أجناس الناس، من يعرف ومن يحسن ومن لا يعرف ومن لا يحسن، يتحفظ الإنسان. وقال له أنه ما يجلس على الكرسي حتى يستعمل عليها الماء قبل يجلس. جاء في أحد اللي كشف للنبي صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره أنه كان لا يستنزف من بوله، والآخر يمشي بالنميمة. إذا بال الكرسي أو غيره يصير يطشر اليمين واليسار، يأثر على رجليه، على ساقيه، ولا على سرواله، ولا على كذا، يصير هذا نجس، ما كيف يصلي فيه وكيف. فالذي لا يبالي هذا ضعيف الدين على خطر، وهذا مرصد عذاب القبر لمن هذه حاله، نسأل الله العافية. والآخر اللي يمشي بالنميمة. والغيبة إذا ذكر الشخص في حال غيبته بما يسوءه هذه غيبة، وإذا كانت هذه الغيبة تحمل السامع على غمطه واحتقاره أو سوء الظن به أو التحرز من التعامل معه صارت نميمة، تصير الغيبة نميمة، وهذا خطير جدا. يحتاج الإنسان يتوقع هذه الأمور أن يستهين بها الناس خصوصا العامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. لأنه يفسد الصلاة وهي عماد. لأنه يفسد الصلاة وهي عماد الدين. رواه الدارقطني الحافظ. رواه الدارقطني الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي صاحب السنن وغيرها، توفي سنة 85 و300، ولأحمد وغيره: أكثر عذاب القبر من البول. قال الحافظ: هو صحيح الإسناد وله شواهد، وأصله في الصحيحين: للقبرين يعذبان أحدهما لا يستنزه، أي لا يستبرؤ من البول ولا يتحفظ منه، ولابن عساكر: لا يستبرؤ من البول، والاستبراء طلب البراءة. لا يستبرؤ من البول، والاستبراء طلب البراءة باستفراغ ما في المخرج من الخبث، ولا يستبعد منه، وينبغي له أن يختار المكان الرخو ليأمن من الرخو. الرخو يعني اللين اللي فيه تراب. نعم. صلى الله عليه وسلم. حتى لا يطشر البول. نعم. وينبغي له أن يختار المكان الرخو ليأمن من رشاشه، يعني في الصحراء في البر. نعم. وعند أبي نعيم لا يتوقى، والكل مفيد نجاسة بول الإنسان. مفيد نجاسة بول الإنسان، الإنسان يحتاج يتحرز من أثر البول لا يصيب شيء منه. نعم. ووجوب اجتناب والتحرز منه وتحريم ملابسته وهو إجماع. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا وما بعدها وتوفي سنة 54 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أبو قتادة وش وظيفته؟ حين قريته فارس. ها؟ فارس. فارس يعني صاحب فارس وشجاع. والمغيرة الحارث الشخصي، واضح. وأنس خادم البيت. وابن مسعود صاحب السواك والنعلين في البلد، يعني عدد من الصحابة يشتغلون خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حفظوا من السنن والآثار ما لم يحفظ غيره، ودعالهم النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم في أعمالهم وفي أهلهم وفي أموالهم وفي علمهم، نفع الله بهم وعمروا. كان آخرهم أنس رضي الله عنه، آخر من مات من الصحابة بالبصرة، عمر حتى بلغ 100 أو جاوز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الصحابة كذا، منهم ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، عند حجر نسائه في الليل، كل ليلة ينام عند باب الحجرة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراده النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وقال له جيب لي كذا، واللي قال له يوم من الأيام سلني حاجتك، يعني تبي مكافأة على خدمتك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب، قال وراك، قال دعني أنظر أفكر شطر. وبعد يومين أو ثلاثة جاء وقال إنك قلت لي سلني حاجتك وإني أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال استشرت أحد؟ قال لا، إني فكرت ورأيت أن الدنيا ذاهبة والآخرة قابلة فأحببت هذا. وهو شاب، ربيعة بن كعب الأسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك، أنا سأدعو لك بهذا لكن أنت أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة. معلوم من كثرة الصلاة مرجعها إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعرف الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم في بعض الدروس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ في اليوم والليلة غالبا على 40 ركعة، 17 ركعة الفرائض، 15 ركعة السنن الرواتب 29، 11 ركعة الوتر كل يوم وليلة في الغالب، وأحيانا يزيد حتى يجاوز 60 ركعة. صلى الضحى وصلى بعد المغرب تسليم أو تسليمتين أو ثلاث، وبعد العشاء وصلى بين الظهر والعصر أحيانا، فيزيد إلى 60 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليك بكثرة السجود، والأسوة في كثرة السجود هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد قبل أن يبتلى ويجلد على رفض الفتنة القول بخلق القرآن يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة، ولما أنه جلد وتأثر جسمه من الجلد تعب وتأثر في آخر عمره صار يصلي 150. حاسب نفسك، أقله لو رحت مكة أو المدينة أنك تغتنم فرصة بين المغرب والعشاء بالصلاة، أو بين الظهر والعصر، أو آخر الليل، أو غير ذلك، لأنك في مكان مبارك. ينبغي الإنسان ما يحرم نفسه، لكن يحاول يحافظ على 40 قدر المستطاع، وما نقص يكمله. نعم أحسن الله عليك. باقي كثير؟ لا يا شيخ الحديث هذا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، مسكت بشيء أخذت به وأمسكته بيدي إمساكا قبضته بها، وفي رواية: فلا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه. صلى الله عليكم. فلا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه، وفي رواية: لا يمسن، تشريفا وصيانة لها عن الأقدار، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق. هذه تسمى آداب قضاء الحاجة، ابتداء من كونه يستتر، يعني يقصد محلا فيه ستر له، ما بإغلاق الباب أو يكون وراه جدار أو شجرة أو منخفض أو شيء، والذكر قبل الجلوس أو قبل الدخول، والتوقي من البول، أثر البول أو الغائط، ومن ذلك أنه ما يمس فرجع بيمينه إلا من حاجة، ثم أنه اليد وحده، هذا شيء ثاني. فهذه تسمى آداب قضاء الحاجة، وهي من السنن اللي يغفل عنها كثير من الناس، تفوت عليهم أجورة بسبب عدم الاعتياد والإلف، إنه ما عنده قدوة أو ما يبالي الاقتداء بالناس، تفوت على الناس. لو الإنسان جمع السنن اليومية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها، تجاوز 80 سنة، تفوت على الناس يوميا، تفوت ولا يهتمون بسبب عدم المذاكرة في هذا الشيء، وعدم المجالسة، مجالسة من هو أسوة، وعدم الاستحضار، كون الإنسان دائم عجل يبي يروح لحاجات الدنيا، فيحرم خير كثير وهو بإمكانه تحصيله، مش تركض عليه. هل رأيتم أحد خرج من المقبرة ليستكمل عملا تساهل فيه؟ لا، هذه فرصك، ما تدري وش بقي لك من الحياة اليوم، تكمل يومك ولا لا، غير ذلك أو لا، سيهتم. نعم. صلى الله عليه. وفيه النهي عن مس الذكر باليمين حال البول والتمسح، مس العورة عموما يعني باليمين تكريما لليمين. نعم. والتمسح بها من الغائط وكذا من البول كما يأتي، إلا من حاجة، وما كان له إلا يد وش يسوي. نعم. صلى الله عليه. وهذا مجمع عليه، فلا يجوز استعمال اليمين في الأمرين، والجمهور على أنه نهى تنزيه نهي. أي أحسن الله. نهي تنزيه. على أنه نهي تنزيه، على أنه نهي تنزيه، على أنه نهي تنزيهه ولا صارف له. على أنه نهي تنزيه ولا صارف له عن الحرمة. وهذا حيث استنجى بآلة كالماء والاستجمار، أما لو باشر النجاسة بيده فحكى النووي الإجماع على تحريمه، ويذكر فيه خلافا عند كونك تمسك الشطاف بيمينك وتغسل الفرج، ما في شيء انك تستعمل امسكه باليمين وتغسل باليسار للحاجة يعني. وانت